وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وأن لا يطلعوا عليه أحدا ويتكتمون به غاية التكتم، كما أنشد بعضهم في ذلك: من ساروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. والقوم أعظم شيء كتمانا لأحوالهم مع الله عز وجل وما وهبهم الله سبحانه وتعالى من محبته والأنس به وجمعية القلب عليه، ولا سيما للمبتدئ والسالك. فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه بحيث لا يخشى عليه من العواصف، فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله ليقتدى به ويؤتم به لم يبالي. وهذا باب عظيم النفع، وإنما يعرفه أهله. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، من المعاني التي تربيها هذه القاعدة في نفوس أهلها، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، تربي فيهم راحة النفس واطمئنان القلب. ذلك أن المحسن إلى الخلق المخلص في ذلك لا ينتظر التقدير والثناء من الخلق، بل يجد سهولة في الصبر على نكران بعض الناس للجميل الذي أسداه أو المعروف الذي صنعه، فإنه إذا فعل الخير أيقن بأن ربه يعلمه علما يثيب عليه، فهان عليه ما يجده من جحود ونكران، فضلا عن التقصير الذي يوجد في حقه ولسان حاله، كما أخبر الله عن أهل الجنة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أعرف رجلا أيها الإخوة المستمعون، رجلا فاضلا له شفاعات ووجاهات لنفع الخلق، لكنه ابتلي بأناس نسوا جميله وتنكروا لمعروفه، بل شعر أن بعضهم طعنه من الخلف أو قلب له ظهر المجن كما يقال. فذكرت له هذا المعنى الذي ندندن حوله في هذه القاعدة، فاستراح كثيرا ولله الحمد. ومع ما تقدم ذكره، فإني أهدي لإخواني الذين من الله عليهم بالإحسان إلى الخلق وابتلوا بجفائهم، أهدي لهم هذا النص النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول في كلام طويل له حول هذا المعنى، يقول: غفر الله له: ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكن ممن قال الله فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موضع آخر أيضا موصيا من يتصدى لنفع الخلق، قال: غفر الله له: وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا، فيرى أن عمله لله وأنه بالله. وهذا مذكور في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمؤمن يرى أن عمله لله لأنه إياه يستعين، فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، لأنه إنما عمل له ما عمل لله عز وجل، كما قال الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه، فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في الإحسان، وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص، فعليه هو أن يشكر الله إذ يسره لليسرى، وعلى ذلك أي الشخص المحسن إليه أن يشكر الله إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو علم أو نصر أو غير ذلك. ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه أو يرد الإحسان له بطاعته إياه، تعظيمه أو نفع آخر،